ليس وراء الله منتهى وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنوده وهزم الأحزاب وحده وهزم السحرة وهزم كل ساحر وساحرة وهزم كل عاقل وعاقلة وهزم كل رابط ورابطة وهزم كل نافث ونافثة وهزم كل عائد وعائنة وهزم كل حاسد الله مولانا ولا مولى لكم الله ناصرنا ولا ناصر لكم الله أعز وأجل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر أسلموا لله تعالى وأنيبوا إلى الله جل وعلا تحالفتم وتعاونتم على الفجور والفساد تعاونتم على أن تصدوا الناس عن المحبة والمودة والرزق والمال والتجارة تحالفتم كثيرا غيرتم محبة بين الأزواج إلى عداوة وبغضاء عطلتم الفراش وعطلتم الجماع وسكنتم صدور الرجال والنساء سكنتم كثيرا واعتديتم كثيرا وظلمتم كثيرا. فيا معشر الجن أقسم عليكم بالله الذي لا إله إلا هو، أقسم عليكم بالله العظيم، أقسم عليكم بالله العظيم الذي وسع كل شيء علما وأحاط بكل شيء علما، أقسم عليكم بالله الذي يسمع كلامكم ويرى مكانكم ولا يخفى عليه شيء من حالكم. يا معشر المرضى والطيارين والغواصين، يا معشر الشياطين، يا معشر الجن ملوكا وخداما وأعوانا، أقسم عليكم بالله العظيم مهما على سحركم، مهما على سحركم بالدماء والنجاسات، بالدماء والنجاسات سحرا أسودا أو بسحر السوس أو بأي سحر كيفما كان، سحر اليهود والنصارى والمشركين والملحدين، سحر عبد الشياطين، سحر الكهان، أقسم عليكم بالله العظيم أن تغادروا الأجساد، أن تغادروا الأبدان، أن تغادروا العظام، أن تغادروا العقول والأفهام، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله جل وعلا ربنا وربكم ورب كل شيء ومليكه، واستقيموا على دين الله، وإياكم أن تكونوا مع الظلمة والكفرة والفجرة، فإنهم يتركوكم في النار، فإنهم يفرون بكم في الدنيا قبل الآخرة. فتوبوا واعتبروا وأنيبوا إلى الله جل وعلا. فيا معشر الجن، يا معشر الجن، بسحر عظيم، بسحر قديم، وبحسد دفين، بحسد كبير، بحسد جرى في الدماء من أعين حاقدة ومن أعين حاسدة، على نعم حب الله بها الرجال، على نعم حب الله بها النساء، في جمال، في مودة، في حسن، في بهاء. فاتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله جل وعلا. فهذا كلام أرجو من الله جل وعلا أن يشرح به صدوركم، أن يشرح الله به الصدور، أن يشرح الله به صدوركم. يا معشر الجن، يا من سكنتم البيوت، بيوت النساء والرجال، بيوت الأزواج، بيوت الأسر، يا من سكنتم البيوت وسكنتم المحلات وسكنتم المتاجر وسكنتم المحلات وسكنتم المتاجر وسكنتم الأراضي، نعم سكنتم كثيرا، اعتديتم كثيرا، سكنتم لتصدوا الناس عن المال وعن الغنى، لتصدوا الناس عن المال وعن الغنى، لتصدوا الناس عن المال وعن الغنى، بل تسببتم في الإفلاس، بل تسببتم في الإفلاس في كل عام وفي كل سنة وفي كل حول، تسببتم في الإفلاس، في إفلاس الملايين والأموال الكثيرة، في الإفلاس، في ضياع المال، في ضياع المال، في ضياع الجاه، في ضياع المكانة، في ضياع التجارة، في ضياع السلعة، في ضياع كل بضاعة، في الضياع تسببتم بهذا، على هذا سخروكم ووكلوكم للفساد، لتصدوا الناس عن الاستقامة، عن الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن وحب الدين والإسلام، لتجعلوا من الناس حبا في الفساد والفاحشة والزنا والبحث عن الفجور والآثام بالليل والنهار، وتصدوا الناس عن الفرش الحلال وعن الزوجات الحلال، على هذا أرسلوكم، على هذا أرسلوكم ووكلوكم، على هذا أعطيتم العهد والقسم، لتعطلوا كل شيء، لتعطلوا كل شيء من دين، من قوة، من جمال، من مال، من محبة بين الخلق والناس، على هذا أرسلوكم، وعلى هذا تعملون بالليل والنهار. أخذتم العهد وأعطيتم العهد، وأخذتم من ساحر ما أردتم، ما يوصلكم إلى بغيتكم وهدفكم، به تتقوون، به تتقوون في الصدور، في كل زفير وشهيق، زفير وشهيق، زفير شهيق، زفير شهيق، نعم أثقلتم الصدور، أثقلتم الصدور، سكنتم صدور الرجال، نعم بل حتى الانتحار رغبتم فيه، رغبتم في الانتحار، رغبتم في الانتحار، نعم رغبتم في الانتحار، جعلتموه يحب أن يقتل نفسه وأن يفر إلى الغابات ويحمي السلاح ليقتل نفسه، نعم يذكر، جعلتموه يذهب إلى الغابات ويحمي سلاحه، بندقيته، مسدسه ويضعه على صدره وعلى راسه ليتخلص من حب زوجه وحب أبنائه ومن تجارته وماله. على هذا قيدوا نعم بسحر وبخادم يتخلصون من رجل يحب الخير يحب البر يحب الصلاح يحب الصدقة والإحسان. نعم يحاربون الناس بسحر لأنه خفي لا يرى، يوكلون سحرا ويوكل معه جان فيرضي الناس قتلا وصرعا ويغير المحبة والمودة. نعم نعم وتزرعون الشكوك والظنون بين الناس وبين الأزواج بسحر عظيم. كل هذا من آثار سحر، كل هذا من آثار الأسحار التي صنعتها حبا في الفواحش والآثام، حبا في الأجسام وفي قوة الرجال، حبا في التخلص من زوجة، حبا في التخلص من أبناء، حبا في التخلص. فلما رأت حبا كبيرا لزوجة وإخلاصا ومودة أراد التخلص من الجسد حقدا وغلا وانتقاما وحسدا وحسدا. أي نعم، هذه بغيتكم وهذا هدفكم. فاسمعوا وروا يا معشر الجن، الله عظيم حليم كريم، لكن ربنا جل وعلا يرضى الظلم. حرموا على نفسهم انتباها وحرموا على سائر الخلق بين الخلائق، حرموا على الإنس وعلى الجن حتى على البهائم. نعم، فاتقوا الله تعالى، اتقوا الله، والزوج يبقى لزوجه، والحب إن شاء الله ينمو ويكبر ويعلو بإذن الله تعالى. اللهم اجعل في أسحار البغضاء زيادة في المحبة والمودة بين الناس والأزواج، اللهم اجعل في أسحار البغضاء والشحناء زيادة في المحبة بين الأزواج وبين الناس، وقبولا ورفعة بين الأزواج وبين الناس. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والنعم، يا دائما الفضل، يا قديم الإحسان. الله لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. اللهم اجعل في أسحار البغضاء والشحناء زيادة في المحبة والمودة والألفة والرحمة والسعادة. اللهم اجعل في أسحار الفقر والفاقة والقلة والذلة زيادة في المال والسعة والغنى والنمو والكثرة. اللهم اجعلنا واجعله مباركا أينما كان، مباركا أينما كان، وحبب إليه التصدق والإحسان وفعل الخيرات وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. فيا معشر الجن، هذه كلمات تهزكم لأنها الحق، ولأنكم تعلمون أنها حق من الله جل وعلا ونور ربها. فأسلموا لله الملك الديان، أسلموا لله تعالى، وقولوا أشهد، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأعلموا أن العين القوية التي اختفت في الأبدان، أن العين القوية التي اختفت في الأبدان، واعلموا أن العين القوية التي اختفت كثيرا في الأبدان، واعلموا أن العين القوية التي اختفت كثيرا في الأبدان الله يزيلها، الله يبطل حظها، الله يبطل شرها وضرها ومكرها وغدرها، الله يبطل اقترابها ودنوها وتعطيلها وتمريض مرضها، الله يبطل كل أذية من العين القوية. اللهم ارض كل أذية من عين قوية. بسم الله الواحد الأحد، تبطل كل عين وحسد، تبطل كل عين وحسد في السيارة، بل في السيارات، بل في المحلات، بل في الشقق، بل في الأراضي، بل في المال، بل في القوة، بل في الجمال، بل في الأبناء، بل في الزوجة، بل في الخدمة، بل في الزواج، بل في بر الآباء، في بر الأمهات، في الإحسان، في الكلام، في القوة. الله عز وجل، نعم، قوة، قوة عين كبيرة، قوة عين كثيرة تعطل كل شيء أضر وأشر من السحر، أقوى من السحر، أعظم من السحر، إنها العين، إنها العين والعين الحق. نعم، إنها عين تدمع، إنها عين الله أكبر. اللهم مولانا وناصرنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله العظيم الأعظم. تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين. اللهم أنزل علينا ضربا وسلاما وأمنا وأمانا واطمأنينة ورخاء وسعادة وبرا وهدى ومحبة بين الخطية الجلال والإكرام. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. اللهم اجعلنا مباركين، وفقنا للصلاة والصيام والقيام، وفقنا لبر الوالدين، ولا تجعلنا من الجبارين، ولا تجعلنا من الأشقياء يا أرحم الراحمين. بسم الله العظيم الأعظم. تبطل كل عين وحسن، تبطل كل عين قوية. أصابت الرجال، أصابت. تبطل كل عين غيرت الطباع. نعم غيرت الطباع، نعم غيرت النفوس، غيرت الطباع، غيرت الانشراح والسعادة والابتسامة، غيرت كثيرا، وأدخلت هلعا وحزنا وخوفا ورعبا وكآبة وسآمة وضيقا ونفورا. غيرت كل شيء. أعينا تكالبت بعد الخطبة والزواج، تكالبت بعد شراء البيت والمسكن، تكالبت لعدم شراء البيت والمسكن، تكالبت فأثقلت تسبب في الإسراف والتبذير. إسراف المال، تبذير المال، إسراف المال، تبذير المال، إسراف المال، إسراف، إسراف، إسراف، تبذير، تبذير، تبذير. نعم عينكم هي، إنها العين، إنها العين، وما أدراكم ما العين، إنها العين، إنها العين، إنها العين، عين، عين، عين، عين. الله أعز وأجل، الله أكبر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أبطل كل عين أصابت الشباب والرجال، أصابته في الشباب وفي قوة الرجال، أصابته في الشباب وفي قوة الرجال، أصابته في الشباب وفي قوة الرجال، أصابته في الشباب وفي قوة الرجال. اللهم أبطل كل عين قوية. ندعوك الله فاستجب لنا، ندعوك الله فاستجب لنا، أما يجيب المضطر إذا دعا، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. اللهم استجب لنا واكشف ما بنا من سوء، واكشف ما أحل به من سوء ومن ضر. لا إله إلا الله. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له. اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، وارفع مكاننا وقدرنا، وأعلي كلمتنا، واجعلنا مسددين ملهمين، ووفقنا إلى ما كنا. لا إله إلا أنت. واحفظنا من أعين الإنس والجن، واحفظنا من شر أعين الإنس والجن، من الأقارب والأصدقاء والمعارف والجيران، الأصدقاء والمعارف والأقارب والجيران، الأصدقاء والمعارف والأقارب والجيران، الأصدقاء والمعارف. نعم والجيران، نعم أعين كثيرة. بسم الله العظيم الأعظم. تبطل كل عين ونظرة، تبطل كل عين قوية، تبطل كل عين ونظرة، تبطل كل عين قوية، تبطل كل عين ونظرة، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين ونظرة، تبطل كل عين ونظرة، خلق من الظالمين. تخرج قوة العين مع اللعاب، تخرج قوة العين مع اللعاب من الصدور ومن الأحشاء ومن البطون، تخرج قوة العين، تخرج قوة العين. اللهم أطل حرها، اللهم أطل حرها، اللهم أبري حرها، اللهم أبري حرها، اللهم أطل حرها. تضل كل عين، تضل كل عين، تضل كل عين، تضل كل عين، تضل كل عين، تضل كل عين، تضل كل عين، تضل كل عين، تضل كل عين، تضل كل عين، تضل كل عين، تضل كل عين، تضل كل عين، تضل كل عين، تضل كل عين، تضل كل عين، تضل كل عين، تضل كل عين. اللهم أعطي كل عين، اللهم أبطل كل عين، اللهم أبطل كل عين، اللهم أبطل كل عين، اللهم أبطل كل عين، اللهم أبطل كل عين، اللهم أبطل كل عين، اللهم أبطل كل عين، اللهم أبطل كل عين، اللهم أبطل كل عين. تسدلت في الفراق، تسدلت في الفراق، تسدلت في الفراق، تسدلت في الشقاق، تسدلت في البغضاء، تسدلت في الشحناء بين الأزواج والآباء والأمهات. اللهم أبطل كل عين، اللهم أبطل كل عين، اللهم أبطل كل عين. تسلم في الحوادث والآفات والأمراض والأمراض والأحزان والأوجاع والأسقام. اللهم أبطل كل عين شوهت الجمال، اللهم أبطل كل عين قوية، اللهم أبطل كل عين، اللهم أبطل كل عين قوية، اللهم أبطل كل عين. أبطل حرها، أبطل حرها، حرق العين بالنساء، بالنساء، بالنساء، بالنساء، بالرجال، بالرجال، بالرجال. أبطل كل عين صارت من النساء، استحسنت الجمال، استحسنت الأبدان، استحسنت الأبدان، استحسنت الأبدان، استحسنت اللباس، استحسنت الكلام. أبطل كل عين صارت من النساء، أصابت من النساء، أصابت من الرجال، من الرجال، في الجمال، في الجمال، في قوة الأبدان. اللهم أبطل كل عين صارت من النساء والرجال، من النساء والرجال، من النساء والرجال، من النساء والرجال. اللهم أبطل كل عين قوية، اللهم أبطل كل عين قوية. فلا إله إلا أنت سبحانك يا الله، يا الله، يا مجيب من دعاه، يا مجيب من دعاه. أبطل عينا قوية، أبطل عين الحاسدة. اللهم أبطل كل حسد، اللهم أبطل كل حسد، اللهم أبطل كل عين حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حسدت على النعم، حسدت على النعم، حسدت على النعم، حسدت، حسدت، حسدت، حسدت، حسدت على النعم، تتمنى زوال النعم، تتمنى لست للبيوت وللسيارات. يا من سكنتم المكتب وسكنتم المحل وتسببتم في إتلاف المال، كل عين قوية جرت في الدماء، جرت في حب الناس وأثرت في حب الناس وإقبال على الناس. العين القوية الحاسدة التي أصابت في جمع المال وكسب، أصابت في المال، أصابت في القبول بين الناس وفي التجارة، أصابت وعطلت نمو المال ونمو الكسب، فأتلفت المال وتسببت في تبذير المال وإسراف المال، تسببت في إسراف المال وتبذير المال، فعطلت أموال كثيرة، ملايين كثيرة، تسببت في تعطيل ملايين كثيرة في الحساب، في الحساب، في الحساب، في الحساب، تسببت في الإسراف والتبذير، في إسراف المال وتبذير المال، وهذا لمحق البركة في المال، تسببت في محق البركة في المال. عين قوية، عين قوية أصابت في نمو الشركة ونمو المال وعلو المكانة بين الأقران، فأتلفت ومحقت وعطلت، فأرادت أن تجعل فقرا وفاقة وديونا وعوزا. نعم، عين قوية في المال، عين قوية في المال، عين قوية في المال، عين قوية في المال، أصابت مالا فمحقت، تطل كل عين، أصابت مالا فمحقت، أصابت مالا فمحقت، أصابت مالا فضيعت، أصابت مالا فضيعت، أصابت مالا فضيعت، أصابت مالا فمحقت، أصابت مالا فضيعت، تطل كل عين قوية، عين قوية، عين قوية. أعنا من الأقارب ومن الأقران ومن الأصدقاء ومن الجيران لما رأوا نموا في المال وبركة وعطاء من الوهاب جل وعلا، رأوا نظرات بأعين حاسدة حاقدة ماكرة، تعجبوا وتناسوا فضل الله جل وعلا، يهب لمن يشاء ويتفضل على من شاء، وما ذكر الله جل وعلا، فمحقوا المال وتسببوا في الحوادث، بل وتسببوا في المشاكل بالعين القوية، بالعين، بل وتسببوا وكادوا أن يقتلوا نفسا بعين قوية، حيث بعد نجاح وعلو مكانة والحب في العطاء والنماء والحياة صار كاد أن يقتل نفسه بالرصاص في غابة، أن يقتل نفسه، فر من زوج وابنه، فر من حوله من أقارب ومن يحبونه ويسعون فيه في سعادته وفلاحه ونجاحه، وكاد أن يقتل نفسه لولا رعاية الله جل وعلا وحفظ الله سبحانه وتعالى. نعم، نعم، العين، العين تدخل الجمل القبر وتدخل الرجل القبر. نعم، إنها العين، إنها العين القوية، تجعل الرجل يلقي بنفسه من أعلى الطوارئ، ويتعرض للسيارات والحوادث، ويتعرض للعملية الجراحية، ويتعرض للقتل، والله يقتل كي يودع في السجون. إنها العين، وما أدراكم ما العين. نعم، بعد نجاح تعطيل وفشل ورسوب، بعد حب ناس العزلة والفراد، نعم، كل هذا وأشياء كثيرة، أمراض نفسية بعين، أمراض نفسية وعضوية وكآبة بعين قوية، العين. فاذكروا الله جل وعلا على ما حب الله به خلقه وعباده، واسألوا الله بفضله، وإياكم والحسد، وإياكم والحسد، وإياكم والحسد، فكم من قتيل بسبب الحسد، وكم من مريض بسبب العين والحسد، وكم من فراق وطلاق وعداوة وبغضاء بعد محبة بعين وحسد. فأسلموا لله تعالى، أنيبوا إلى الله جل وعلا، يا من حسدتم خلقا كثيرا. العين قوية، قوية. لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وكاد الذين كفروا ليزيغونك بأبصار ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ضربت يدك على الحرب بقوة كبيرة لأنك ما تملكت نفسك عندما قوت العين صارت وسمعت بيت القصيد. أرادك أن تكون مجنونا بلا ربح ولا فوز ولا شركة ولا مال ولا زوجة ولا ابن ولا حب ولا بيت ولا سيارة. أرادك أن تكون شبه مجنون. والمجنون لا يربح. المجنون لا يتاجر. المجنون لا يتزوج. المجنون لا يلد. المجنون شبه غائب. عقله غاب وحياته كالغائب. ولهذا رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. عن المجنون حتى يعقل. نعم حتى يعقل. لكن الله حباك بقوة عقل وفهم فأرض سلبها ففهمها سليمان. وكل آتينا حكما وعلما. نعم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أرادوك مجنون. أرادوكم مجانين. أرادوكم أن يسلموكم النعم والخيرات. أرادوكم بلا مال بحسد. أرادوكم بلا زوجة بحسد. أرادوكم بلا بيت بحسد. أرادوكم بلا أبناء بحسد. أرادوكم بلا مال بحسد. أرادوكم بلا سعادة بحسد. أرادوكم بلا سفر بحسد. أرادوكم بلا نعم بحسد. الحسد الكثير. نعم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. إنه الحسد من قبل النفس الخبيثة. النفس التي طغى عليها طغيان الكفر والجحود والعصيان والنكران لله قبل العمد. لأنهم حاربوا الله جل وعلا وكانوا يقولون لله جل وعلا لما تعطي فلان ولا تعطينا. فأسلموا لله. يا نفس يا نفس اهدئي بنور الطاعة والإيمان والتقوى وأسلمي قضاء الله جل وعلا وارضي بما قسم الله لك. يا نفس يا نفس لا تحسدي غيرك. يا نفس لا تحسدي غيرك واسألي الله جل وعلا ذي حباه واسألي الله تعالى ذي أعطاه أن يعطيك من فضله وأن يرزقك من عندي جل وعلا. فهو الله المنعم والمتفضل سبحانه جل في علاه. فبدل تحسدي اركعي واسجدي واعبدي الله تعالى واسألي من فضله وتحري أوقات الاستجابة. واعلمي أن الله ليس بخيل وليس بفقير. والله يعطي وينفق بالليل وبالنهار. فيا معشر الجن يا معشر الجن اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم أبطل كل عين حاسدة. اللهم أبطل كل عين حسدة. اللهم أبطل كل عين حسدة. اللهم أبطل كل عين حسدة. اللهم أبطل كل عين. اللهم أبطل كل عين حسدة. حسدة حسدة حسدة. اللهم أبطل كل ومن وصبها ومن أذاها أن العين والحسد أصابت في النعم، أن العين والحسد أصابت في النعم. بداية أصابت في التجارة، فتسببت هي السبب في الإفلاس وإسراف المال وتبذير المال. أن العين القوية هي السبب في الكراهية بين الأزواج والنفور من الزوجة والأبناء. أن العين هي السبب في القتل والرغبة في الانتحار والهلاك والتخلص من الحياة. نعم، هذه بعين قوية جدا، بأعين كثيرة أصابت البدن في النعم، أصابت في النعم، في الخيرات. نعم وخيرات تطرق العين، أورثت برودة في الأطراف وحرارة في الأطراف، برودة في الأطراف وحرارة في الأطراف، وليس بسبب المرض وإنما بعين قوية. تطل كل عين أصابت حرارة وبرودة في الأطراف، في الأيدي والأقدام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله أرقيك، الله يشفيك من كل عين أو حسد، الله يشفيك من كل عين أو حسد، الله يشفيك. بسم الله أرقيك، الله يشفيك من كل عين أو حسد، الله يشفيك من كل عين أو حسد، الله يشفيك من كل عين أو حسد، من كل عين أو حسد، الله يشفيك. بسم الله أرقيك، الله يشفيك من كل عين أو حسد، الله يشفيك من كل عين أو حسد، الله يشفيك من كل عين أو حسد، الله يشفيك. بسم الله أرقيك، الله يشفيك من كل عين أو حسد، الله يشفيك من كل عين أو حسد، الله يشفيك. بسم الله أرقيك، الله يشفيك من كل عين أو حسد، الله يشفيك من كل عين أو حسد، الله يشفيك من كل عين أو حسد، الله يشفيك. بسم الله أرقيك، الله يشفيك من كل عين أو حسد، من كل عين أو حسد، من كل عين أو حسد، من كل عين أو حسد، من كل عين أو حسد، الله يشفيك. بسم الله أرقيك، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، الله يشفيك. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، الله يشفيك، الله يشفيك. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم أطل حرها وأذهب شرها وأذاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألف بين قلوب المتحابين والأزواج، اللهم ألف بين قلوب الأزواج، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم زدهم محبة وعطفا وحنانا وودا وحبا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمر التجارة وأمر البيع والشراء، ولا تجعله في قلة ولا في ذلة. اللهم يسر له أمره وارفع قدره ومكانه وأعلي شأنه. اللهم انصر على من عاداه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل حرارة العين والحسد، اللهم احفظه بحفظك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظه بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرج حر العين وقوة العين وأذى العين مع كل عرق ومع كل نفث ومع كل لعابة. اللهم أخرج حرها يا رب العالمين من الأبدان، أنت العليم بحالها والعليم بمكانها وبضررها وقوتها، وأنت العليم بدوائها وشفائها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم إنا عبيدك بل وعبيدك، اللهم إنا عبيدك بل وعبيدك، اللهم إنا عبيدك بل عبيدك، فلا تسلط علينا من يقهرنا ولا من يذلنا، ولا تسلط علينا انصرنا اللهم انصرنا واجعلنا من احبابك واوليائك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم انا نسالك السعاده الدائمه في الدنيا والاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذابك.